نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها يقول المرسل عبد المنعم من السودان. أخونا يسأل بعض الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد في القبور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال، فإن الاعتقاد في القبور أنواع، فإذا كان يعتقد فيها أنها تصلح أن تعبد من دون الله وأن يستغاث بأهلها وينذر لهم ويذبح لهم ويطاف بقبورهم، هذا الشرك الأكبر، فلا يصلى خلفه لأنه مشرك، الصلاة لا تصح إلا خلف المسلم. فإذا كان يعتقد أن أصحاب القبور يدعون من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويذبح لهم ونحو ذلك كما يفعل بعض الجهلة عند قبر البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، هذا من الشرك الأكبر. فالذين يعتقدون هذه الاعتقادات في أصحاب القبور ليسوا مسلمين، بل هم كفار، فعلهم فعل كفار قريش وأشباههم من جهالة العرب وشيخ العرب، لأن العرب كانت تعبد أصحاب القبور كاللات ويعبدون الأصنام والأشجار والأحجار ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم، وحكم الله عليهم بالشرك. قال جل وعلا في كتابه العظيم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: ما كان المشركين يأمرون بمساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالذي يعبد الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو أصحاب القبور يعتبر مشركا في حكم الإسلام ولا يصلى خلفه. أما إن كان يعتقد أصحاب القبور أنه يستحب زيارتهم والدعاء لهم كما شرع الله ذلك فهذا أمر مشروع. أصحاب القبور من المسلمين يستحب أن تزار قبورهم ويدعى لهم الرحمة والمغفرة، هذا لا حرج فيه. وهناك نوع ثالث يعتقد في أصحاب القبور أنهم يصلى عند قبورهم يقرأ عندها ونادر في بركة، لكن لا يعبدون ولا يدعون ولا يصلى لهم ولا يطاف لهم، لكن يرى أنهم يصلى عند قبورهم للبركة لأنهم لأنها بقعة مباركة، أو يرى أنه يقرأ عندها أو يتحرى عندها الدعاء، يعني دعاء الله لا دعاءهم، هذا من البدع ولا يكون مشركا بذلك، لكن من البدع ينكر عليه وبين لنا هذا غلط، وأن الله ما شرع لنا أن نصلي عند قبور ولا أن نقرأ عندها ولا ندعو عندها، ندعو الله عندها. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمساجد التي يصلى فيها يدعى فيها يقرأ فيها، أما القبور لا، تزار للدعاء لهم، تزار القبور إذا كانت قبور المسلمين يدعى لهم بالرحمة والمغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم كان يقول: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لها لبقيها فقد. وفي حديث ابن عباس أن الرسول زار قبور قبور المدينة فقال: السلام يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه زيارة شرعية، المسلم يزور قبور المسلمين في بلده من غير شد رحل، يزورهم دون شد رحل ويسلم عليهم ويدعو لهم بالرحمة والمغفرة والعافية. هذه الزيارة فيها خير كثير، تنفع الميت والحي، الحي يتذكر الآخرة، يستعد للآخرة، يذكر ويدعو لإخوانه الميتين، والأموات ينتفعون بهذا الدعاء. أما كان الميت ليس بمسلم فإنما يزار للعبرة فقط ولا يدعى له، كما زار النبي قبر أمه وسأل ربه يستغفر لها فلم يؤذن له فزارها للعبرة. فإذا زار قبور قبور الكفار للعبرة والتذكر، تذكر الآخرة، فلا بأس، لكن لا يدعو لهم، لأن يعني الكافر لا يستغفر له ولا يدعى له. وهكذا مات على الجاهلية، على حال الجاهلية، على كفر الجاهلية، كما كأم النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين الجاهلية، فنهي أن يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن زيارة القبور على هذا التفصيل، والاعتقاد في القبور على هذا التفصيل. من يعتقد فيها أنها تدعى من دون الله وأنها يصلح أن تتخذ آلهة، تبد من دون الله، تدعى من دون الله، يستغاث بها، يطاف بها كما يطاف بالكعبة للتقرب إلى أصحاب القبور، يذبح لأهلها، هذا شرك أكبر، وهذا عمل الجاهلية ودين الجاهلية من قريش وغيرهم. فلا يصلى خلف صاحبه ولا تؤكل ذبيحته، يعني غير ليس بمسلم. النوع الثاني أن يعتقد في أهل القبور أنهم يزارون وأنه يدعى لهم ويترحم عليهم من دون شد رحل، فهذه زيارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، كما تقدم. والأموات في حاجة إلى هذه الزيارة، يدعى لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، هذا أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به. النوع الثالث أن يعتقد في القبور أن الصلاة عندها قربة مفيدة، أو القراءة عندها، أو الدعاء عندها، هذا لا أصل، هذا من البدع، لا أصل له، لا تجعل الذي يدعى عندها أو يصلى عندها أو يقرأ عندها، لا، هذا لا أصل له، بل هذا يكون في المساجد، يكون في البيوت، يصلي في المسجد، يقرأ في المسجد أو في بيته، يدعو في البيت أو في المسجد، هذا ليس من شأن القبور. القبور لا تزال لأجل هذا، لا تزال لأجل يجلس عندها للدعاء أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذا ما هو مشروع، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: حدث نقاش بيني وبين صديق لي حول مسألة هل الإنسان مخير أم مسير، أفيدونا عن هذا القول جزاكم الله خيرا. الإنسان مخير لأن الله أعطى مشيئة وأعطى إرادة، فهو يعلم ويعمل وله اختيار وله مشيئة وله إرادة، يأتي الخير عن بصيرة وعن علم وعن إرادة، وهكذا الشر، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. قال سبحانه: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فجعل لهم إرادة وجعل لهم مشيئة. قال سبحانه: إن الله خبير ما يصنعون، إن الله خبير ما تفعلون، إن الله خبير ما تعملون، فجعل لهم عمل وجعل لهم صنع وجعل لهم فعل، فهم يفعلون الشر والخير، ولهم اختيار، يختار المعصية ويفعلها ويختار الطاعة ويفعلها، له إرادة وله اختيار. كذلك يختار هذا الطعام يأكل منه وهذا الطعام لا يريده، يريدها للسلعة يشتريها، والأخرى لا يريدها، يستأجرها للدار والأخرى لا يستأجرها ولا يريدها، يزور فلان والآخر لا يزوره، بمشيئته واختياره. ولكن هذه المشيئة وهذه الاختيار وهذه الإرادة وهذه الأعمال كلها بقدر، فمسير من هذه الحيثية، مسير من هذه الحيثية، وأنه بمشيئته واختياره وأعماله لا يخرج عن قدر الله، ما هو تحت قدر الله، كل شيء بقدر، حتى الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان في تصرفاته مخير، له مشيئة وله اختيار وله إرادة، ولهذا استحق العقاب على المعصية واستحق الثواب على الطاعة، لأن فعل ذلك عن مشيئة وعن إرادة وعن قدرة، واستحق الثناء على الطاعة والذم على المعصية. ولكنه بهذا لا يخرج عن قدر الله، هو مسير من هذه الحيثية، كما قال تعالى هو الذي يسيره في البر والبحر، وقال جل وعلا ما أصر المصير في الأرض ولا في أمس ولا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، قالوا ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فكل شيء لا يقع من العبد إلا بقدر الله الماضي الذي سبق به علمه وثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، يقول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والفيس، رواه مسلم في الصحيح، كله بقدر. فأنت مخير ومسير جميعا، مخير لأن لك إرادة ومشيئة وعمل باختيارك تفعل هذا وهذا، تفعل الطاعة باختيار، تصلي باختيار، تصوم باختيار، تقع المعصية منك باختيار، من الغيبة أو النميمة أو الزنا أو شرب المسكر، كله باختيار منك فعل وإرادة، تبر والديك باختيار وتعقوهما كذلك، فأنت مأجور على البر مستحق العقاب على العقوب، وهكذا تثاب على الطاعات وتستحق العقاب على المعاصي، وهكذا تأكل وتشرب وتذهب وتجي وتسافر وتقيم كله باختيار. فهذا معنى كونك مخير ومسير، يعني أنك لا تخرج عن قدر الله، هو الذي يسيرك سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة. فكل شيء لا يخرج عن قدر الله، وما تشاءون إلا أشاء الله كما تقدم، والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول من الحوطة، تقول هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها من الأمام والخلف سواء للتجمل أمام زوجها أو لغير ذلك، وهل يجوز أن تقص وهي حائض، جزاكم الله خيرا. قص الشعر تركه أولى، لأن الشعر جمال، الرأس جمال، طوله جمال، لكن إذا دعت الحاجة أو الزينة إلى قص بعضه فلا بأس. ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصنا بعض رؤوسهن للراحة من بعض الكلفة، إذا قصت للجمال أو للراحة من الكلفة والتعب فلا بأس، أما إذا كان لقصة تشبه بالكافرات لا، أو تشبه بالرجال لا، أما لقصة الزينة للزوج أو لأنك يؤذيها بطوله وتخفف منه فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. تقول ما هو الدعاء لتطهير القلب من الحقد والحسد ولتطهير اللسان من الغيبة والنميمة والكذب؟ يدعو المسلم والمسلمة بكل ما ينفعه في ذلك، فيقول اللهم طهر قلبي من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلبي من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلبي من كل سوء، من كل أذى، من كل داء، كلها كلمات طيبة. فإذا دعا المسلم أو المسلم بها مثل هذا الدعاء هو طيب، يأتي بكلمات جامعة اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل ما يغضبك، اللهم طهر قلبي من كل غل وحقد وحسد وكبر ونحو ذلك. ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم طهر قلبي من كل سوء، اللهم طهر قلبي من كل داء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل سوء، اللهم طهر قلبي وجوارحي من كل ما يغضبك. كلها كلمات متناسبة. طيب، جزاكم الله خيرا. تقول: هل كلمة والله تعد حلفا بالله يجب إنفاذ ما حلف عليه، وهل تكون ككلمة والله العظيم؟ أرشدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. نعم، والله كافر يمين، لكن لا يجب تنفيذ ما حلف عليه إلا إذا كان واجبا شرعا. فإذا قال: والله لا أكلن هذا الطعام، والله لا أشربن هذا الماء، والله لا أزورن فلان، ما تلزمه الزيارة ولا تلزمه الأكل والشرب، عليه كفرة يمين. إن فعل فلا بأس، وإن ترك كفي كفرة يمين، وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. فإن عجز صام 3 أيام، هذه كفرة اليمين. كل مسكين أعطى نصف الصاع تمر أو رز، كيلو ونصف أو كسوة تجزئه الصلاة. فإذا قال: والله لأزورن فلان، والله لآكلن من هذا الطعام، والله لأشربن من هذا اللبن أو من هذا الماء، هو مخير. إن شاء فعل ولا كفرة عليه، وإن شاء ترك عليه كفرة اليمين. أو قال: والله لو سافرن اليوم إلى مكة أو إلى كذا، فهو مخير، إن شاء سافر وإن شاء ترك. فإن ترك عليه كفرة يمين، وإن سافر لا بأس. أما إذا كان المحلوف عليه واجب أو معصية، فيلزمه فعل الواجب وترك المعصية. فإذا قال: والله لأصومن رمضان، والله لو صلينا صلاة الخمس، يلزمه أن يصلي ولو ما حلف، تقول اليمين تأكيد. والله لا أكذب، يلزمه أنه لا يكذب ولو ما حلف، فاليمين تكون تكذيب. والله لا أعمل بالربا، يلزمه لا يعمل بالربا. والله لا أغتاب أحدا، يعني يلزمه لا يغتاب أحد، فاليمين تأكيد تؤكد هذا الشيء. أما إذا قال: والله لا أقتل أن فلان، يعني بغير حق، هذا ما يجوز له، هذه كفارة يمين، ولا يجوز القتل فلان بغير حق. أو قال: والله لأزنين أو لأشربن الخمر، لا يجوز له، هذا حرام من الكبائر العظيمة، وعليه كفارة يمين عن يمينه. أو: والله لا أطيع والدي، أو لا أصل رحمي، كل هذا منكر، كفر عن يمينه، يبر والديه ويصل رحمه. وهذه أمثلة يعرف بها ما سواها. نعم، جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل وتقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل السوق مع محرمها ولكنه يبقى في السيارة وهي تنزل تقضي حاجتها مع أنها متحجبة، وفي بعض الأحيان تخرج كفيها للحاجة فقط؟ الذهاب إلى السوق ما يحتاج إلى محرم، إذا كان السوق آمن والطريق آمن ما في خطر، فلا حاجة إلى محرم، المحرم في السفر. أما إذا ذهب مع المحرم لخوف عليها من أذى السفهاء، أو لأن السوق يكون فيه اختلاط يخشى منه، أو ما أشبه من الخطر، فلا بأس، يكون معها المحرم طيب، أو معها نساء أمينات طيبات واحدة أو أكثر، إذا كانت تخشى من ذهابها وحدها تذهب معها امرأة طيبة أو أكثر لتعاون معها على شراء الحاجة والرجوع. على كل حال، إذا كان ما هناك خطر فلا ضرر إلى محرم ولا غيره. أما إذا كان السوق فيه خطر، أو تخشى من خطر، أو تخشى من أذى بعض السفهاء، يكون معها محرم، أو يكون معها بعض النساء الطيبات التي يعينها على السلامة من الأذى، والحمد لله. ولا تكشف يديها ولا غير يديها، عليها الحجاب، الكف عورة، والوجه عورة، والقدم عورة، المرأة كلها عورة. يقول الرب عز وجل: وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولم يقل إلا وجهها أو إلا يديها، جعلها عورة، فعليها أن تستتر. ويقول الرب عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. واليد من الزينة، والوجه من الزينة، وإذا كان في اليد حلي أو خضاب صار الأمر أعظم. نعم جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين لام من الرياض يقول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذا الحديث: لم يخصص الذي يصلي وراء إمام والذي يصلي منفردا. نرجو أن تشرحوا لنا هذا الحديث شرحا كاملا جزاكم الله خيرا. هذا الحديث من أصح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وغيرهما. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في اللفظ الآخر: بأم القرآن. وفي الباب أحاديث أخرى. ولهذا احتج العلماء بهذا الحديث على أنها ركن في الصلاة لا بد منها في حق الإمام والمنفرد عند أكثر أهل العلم. لا بد من قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. واختلف العلماء في حق المأموم: هل تجب عليه أم تكفي قراءة الإمام؟ ذهب الأكثرون إلى أن تكفي قراءة الإمام. واحتجوا بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وقالوا إنه يسمع قراءة الإمام والإمام ضامن الصلاة يكفي قراءة الإمام، وهكذا السرية. وقال بعض أهل العلم: إنما هذا في الجهرية لأن يسمع قراءة، أما في السرية فلا بد أن يقرأ لأن لا يسمع قراءة إمامه. وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه لا بد أن يقرأ ولو في الجهرية، لأنه ورد دعوم هذا الحديث، ولأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث صحيح رواه أحمد وجماعة من السنن، هو فاصل في المسألة واضح يبين أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط، إلا أن يعجز بأن يكون ما أمكنها القيام جاء والإمام راكع تسقط عنه، لما روى أبو خالد في الصحيح أبي بكر رضي الله عنه الثقفي أنه جاء والإمام راكع فركع ولم يأمره النبي بقضاء. وهكذا لو نسي المأموم القراءة أو تركها جاهلا بحكم الشرعي تجزئه الركعة، تجزئه الصلاة لجهل. وهذا مخصص من قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ ذاتها الكتاب، لحديث أبي بكر وما جاء في معناه. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة هو حديث ضعيف. فالصواب أن المأموم يقرأ في الجهرية والسرية الفاتحة فقط، يزيد في السرية ما تيسر بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثالثة، في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر أيضا، لكن الفجر جهرية يقرأ الفاتحة فقط. المقصود أن في السرية الظهر والعصر الأولى والثانية يقرأ من زيادة الفاتحة مستحب، والفاتحة يقرأها لابد من ذلك. حتى في الجهرية يقرأ ثم ينصت، يقرأ في الجهرية ثم ينصت الإمام، هذا هو الصواب. لكن لو تركها جاهلا أو ناسيا أو جاء والإمام راكع لم يستطع قراءتها لأن فاته قيام أجزأه ذلك عند عامة أهل عند أكثر أهل، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل المستمع حسام عفيف من الرياض ويقول: هل يصح تسبيل الأيادي عند أداء الصلاة بدلا من أن توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر؟ السنة الظن الذي عليه جمهور أهل العلم الظن، وصحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أرسل يديه صحت صلاته وفعل شيئا مكروها لا يبطل الصلاة، وإنما السنة أن يضم يديه إلى صدره ويضع اليمنى كف اليمنى على كف اليسرى والرسل والساعد، كما جاءت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لا أعلمه إلا يرميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل قد كان الرجل يؤمر رجل منا يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يدل على وجوب الظن، ولكن الأفضل عند أهل العلم، ولكنه عند أهل العلم مستحب الأمر الاستحباب. ومعلوم أن محل اليدين في الصلاة معروف، في الركوع توضع على الركبتين، في السجود على الأرض، في الجلوس على الفخذين أو الركبتين، فما بقي إلا القيام، فالقيام توضع اليمنى على كف اليسرى، توضع اليمنى على كف اليسرى أو ذراعيها على كفها وذراعيها. وهكذا في حديث قبيصة بن هلب الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره. وهكذا في حديث وائل بن حجر عند أبي داود النسائي، كلها تدل على أن اليمنى توضع على اليسرى وضع الكف الأيمن على الكف الأيسر والذراع. وفق الله الجميع. نعم. اللهم أمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.